تعقد عليهم الآمال بعد الله عز وجل بأن توقع كفوة الأمة وأن تعود الأمة إلى ما كانت عليه من سابق نجدها. وإذا لم يرفع راية الإسلام الشباب فمن يرفعها؟ أيرفعها الشيخ؟ نعم، إن في كبار السن خير كثير وفيهم العقل والخبرة والتجربة، لكن خاف الكبار وذهبت الأعمار ولم يبق لهم ما يقدمونه إلا رأي ومشروع وخبرة وتجربة تعطى لأصحاب الدواعي الفتية. نعم نعم، تعطى لأصحاب الدواعي الفتية، تعطى للشباب الذين هم أمل المستقبل. وأنت أيها الشاب المبارك، وأنت أيها الشاب المبارك الكريم، اعلم أنك أمل. نعم، إنك أمل والديك، فهما قد تعب فيك، تعب في تربيتك، تعب في تشجيعك. أما سألت نفسك من أجل ماذا؟ من أجل أن تحقق أملا لم يستطيعوا أن يحققوه، ومن أجل أن تكون رفعة رأس لهم، ومن أجل أن ترفع سمعتهم، ومن أجل أن تبصي وتكمل ذكرهم. أنت أيها الشاب الكريم، أنت أمل لمجتمعك، هذا المجتمع الذي نحن نرى ما فيه من التقصد والضياع إلا من رحمه الله. ثم نرى ذلك الشخص الذي يتوقف كرامة وإيمانا، يهمه أمر دينه وأمر أمته وأمر وطنه، هذا هو الشخص الذي يريده الإسلام. نعم، هذا هو الشخص الذي يريده الإسلام، الذي يتوقف كرامة وإيمانا، يهمه أمر دينه وأمر أمته وأمر وطنه. هذه هي آمال الأمة، وللأسف فبين عجنة وفحارة، وبين ما نحن ننتظر الأمل ويحجون الأمل، أن نرى أمل الأمة وشبابها في أحسن حال، يرفعون الراية. إذا بنا نرى في كثير من الأحياء نرى أن الآمال تتحطم، وتصبح الآمال هباء منثورا، بل ويصبح الأمل ألما. فإذا بهذا الشخص ينكس رأس والديه، إذا به هو الذي يسعى لإفساد مجتمعه وبلاده، إذا به هو الذي يكون حجرا مسموما في ظهر أمته. ترى لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ سؤال يطرح نفسه، لماذا بعد أن كنا نتوقع أن يكون الشاب هو عمل الأمة، وهو الذي ينصرها بعد الله عز وجل، وهو الذي يرفع كفوتها؟ إذا بنا نتفاجأ أن الأمل قد ذهب، وأصبح الأب يتمنى أنه لن يرزق بولده، بل قد يكون الولد هو سبب شقاء والده في الدنيا والآخرة، ينكس رأس والده من التراب، ويلقي رأسه في المجال، وينطق السمع، وينطق المستقبل، بل ويزوره من هزيمة إلى هزيمة، ومن قسم شرطة إلى قسم شرطة، ومن سجن إلى سجن، ومن عار إلى عار. هذا هو الأمل، هذا هو الأمل الذي ننتظره، ننتظر هذا الأمل حتى يكبر، حتى يكبر ويعق والديه، حتى يكبر ويسب والديه، بل حتى يكبر ويقذف والديه. ننتظر هذا الأمل حتى يكبر ويصير من أهل الإدمان، ومن أهل المخدرات، ومن أهل المسكرات. فلو كان والده يعلم هذا لتمنى ودعا الله عز وجل ألا يكون له ولد، بل يختار أن يكون عقيما وأن يموت عقيما دون أن يرى ولدا محطما من آماله. أيها المسلمون، إن الآمال تتحطم، فما هو السبب في ذلك؟ وما هو الدواء والعلاج؟ فإن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيا أمة الإسلام، وحتى لا تتحطم الآمال، أولا يجب على الجميع آباء وأمهات، مدرسين ومدرسات، معلمين ومعلمات، أئمة ودعاة، أن ينبهوا الشاب والشابة إلى الهدف الذي من أجله خلقوا. إن كثيرا من شبابنا لا يعلم لماذا خلق، لا يعلم لماذا خلق، يظن أن الدنيا كلها شهوة يقضيها، إما في حلال وإما في حرام، يظن أن الدنيا كلها لعبة وشرار بشر وحرام بحرام، وما علم المسيح انه خلق لهدف عظيم. لقد خلقت يا هذا لهدف، خلقت لتعبد الله عز وجل، خلقت لتوحد الله عز وجل، ان تطيعه سبحانه ولا تشرك به شيئا، ان تجعل همك الاول والاخير كيف ترضي ربك ومولاك. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اخي، لقد هيأتك لامل لو قضيت له، فارفع بنفسك ان ترعى مع الامل. ايها الشاب المسلم، انظر الى شباب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فانك ترى فيهم العجب الحجاب. واياك ان تقل انهم خلق اخر، فما ساعرضه عليكم نموذج بشري لم يكن خلقا اخر، ولم يكونوا شجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، بل كانوا كنحل، ولكنهم كانوا رجالا ولم يكونوا اشباه رجال. فهو احد الصحابه الصغار الذين كانوا يقيمون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما: سلني ما تريد، سلني ما تريد، ماذا تريد ان ادعو لك عند الله ان يجزيك؟ فلم افكر ذلك الشخص في دنيا مهما بلغت، ولا في ذهب ولا في فضه ولا في مال ولا في شهوه، ان هدفه اعلى من ذلك بكثير، انها الهمم العاليه، ان هدفه الجنه، وليست الجنه فقط، وانما اعلى الدرجات في الجنان. فانظروا الى همه الشباب حينما عرفوا الهدف الذي من اجله خلقوا، حينما تخرجوا من مدرسه النبي المختار محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فكر ان يكون في اعلى الجنه مع افضل الخلق اجمعين، مع سيد المرسلين وسيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: يا رسول الله، اسالك مرافقتك في الجنه. الله اكبر. قال: يا رسول الله، اسالك مرافقتك في الجنه، ما اعظمها من همه. قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: او غير هذا تساله؟ قال: لا يا رسول الله، اسالك مرافقتك في الجنه. فقال له عليه الصلاه والسلام: اعني على نفسك بكثره السجود سواء حفرتها. اين هم الفاظ هؤلاء الشباب في زمننا هذا؟ نعم، وذاك فينا الزمان يروم حتى مضى بالنوم في المسجد قوم اخرون، واصبح لا يرى لا يرى في الرجل قومي، وقد قالوا ائن له سنين، والمني والم كل كر سؤال الدهر اين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فاني اذوب لذلك الماضي حينا. عباد الله، ان شباب اليوم غيروا عن الهدف الذي من اجله خلقوا. ترى انتم ترون وسائل الاعلام، وانتم ترون فساد المجتمع كيف يهتمون بان لا يفكر الشاب في مستقبله الاخروي، فيطلقون تلك العبارات المواطنه: متح نفسك بشهوات، استغل لحظات. حتى في بعض الدعايات يقال للشاب: انت في مرحله الشباب فلا تدع اللذه تفوتك. ظنوا ان مرحله الشباب هي اللذه فقط، فلا تفوتهم مفاتيح ذلك، ما علموا ان الحياه الحقيقيه هي حياه القلب، هي حياه الروح، حينما يصبح الانسان حيا بذكر الله عز وجل. قال سبحانه: او من كان ميتا ميتا بالشهوات، ميتا بالشبهات، ميتا بالحرام والظلمات، ميتا بتضييع الصلوات واخراجها عن الاوقات، فاحييناه. لماذا احييناه؟ احييناه بالدين، احييناه بالتوحيد، احييناه بالاسلام، احييناه بالسنه، فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس، كما مثله بالظلمات ليس بخارج منها. لذلك يقول احد السلف: لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالبونا عليها بالجنود. نعم، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن تجالس عليها بالسيوف. عبد الله اسأل نفسك، لماذا خلقت؟ لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ أجئت لتعيش حياة البهائم؟ كلا والله، كلا والله، فلا تكن كمن قال فيه القائل: نهارك بطال وليلك نعيم. كذاك تعيش في الدنيا البهائم. إن الله عز وجل لم يستكثر بك من ذلة سبحانه، ولم يتقوى بك من ضعف سبحانه، فهو الغني عنك وعن الناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حديث عظيم جدا كما في الحديث القدسي، قال تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فتعالوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المرجم إذا أدخل البحر. أيها الشاب المبارك، اعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، وشاب قلبه معلق بالمسالك. إذا فلا تأبه بتلك العبارات المفضلة، وكن مستعدا، فإن الموت لا يعرف شابا ولا شيبا، وسيأخذك على حين غرة. فالسعيد من جاءه موته وهو على أتم الاستعداد للقاء الله عز وجل، والشقي الذي يا ويله ويا ويل أمه من جاءته لحظة الوداع ولحظة الفراق، وهو مقيم على معصية الله مبارك ربه بالعظائم. فذاك والله يخرج من الدنيا وهو مزوج بسخط الله ولعنته، ويقبل على ربه غضبان فيعذبه، وذلك هو الخطاب المبين. إخواني، وحتى يبقى الأمل ويزول الألم، ثانيا لا بد من القدوة الحذرة، فالشاب وهو في مقتبل عمره وفي بداية حياته وفي قلة تجربته يبحث عن القدوة دائما، ودائما ما يحب الصغير أن يقلد الكبير. فأين القدوات التي يقتدي بها الشباب؟ أين القدوات النافعة؟ أين النجوم الزاهرة التي يقتدي بها الشباب في هذه الأيام؟ هل نجدها في أسرته وحال أسرنا اليوم؟ كما قال القائل: إذا كان رب البيت بالدفن رضا فما شيبة أهله إلا رقصه. هل يجدها في مدرسته؟ هل يجدها في بيئته ومجتمعه؟ والله أيها الإخوة، إننا نعيش أجمل قدوات. يذهب الشاب أو الشابة ليبحث عن قدوة يقتدي بها، فيجد وللأسف الشديد لاعب كرة سمي نجما لكنه نجم قد انكدر، لاعب لا انسان لا يعرف في الدنيا الا الكره، بها ياكل وبها يشرب وعليها ينام وعليها يقوم، لها وداؤه ولها انتماؤه ولها حبه بالليل والنهار، يضيع اوامر ربه، يضيع صلوات الخمسه في كل شيء من اجلها. فيجد الشاب انه قدوه فيقلده في كل شيء، حتى في شعره وحتى في مشيته. وآخر وأخرى يبحثان عن قدوة فيجدانها إما في مغني أو ممثل زاهد يتنقل من حرام إلى حرام، يزين الحرام ويبعد الشهوات ويحل السلع ويقدمه للناس فيجد الشاب المسكين أن هذا الذي رآه هو قدوته وأسوته. قل لي بربك ابنتك وابنك الذي وابنتك الذي تمتلئ شبابا وحيويه تجلس امام الشاشه الملتقطه، الملتقطه بالحرام، الملتقطه بالسوءه، تجلس امام القنوات الفضائيه والشبكات العنكبوتيه فترى ما ترى من الامور التي استحي ان تصنعها. بسرعة في هذا المقام. قل لي بربي هل تملك نفسها؟ كلا والله لو كان جبلا لنجح. قل لي بربي هل سيصلح الحال وهؤلاء هم قدوة الشباب؟ كلا والله ومن رعى غنما في أرض مزرعته ثم نام عنها تولى رعيها كسبه. إخواني إن هذا والله هو طريق النهاية وهذا والله لا يخطئ الأباب. إن غياب القوة مما يشعر به كثير من الشباب ويا ليت أن الشباب أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام القدوة فهو والله القدوة الصالحة. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يجب علينا جميعا أن نعلق قلوب أبنائنا وبناتنا بهؤلاء الصفات بدراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأفضل وسيرة علمائنا الربانيين. عباد الله وحتى لا نتحطم الأمان ثالثا يجب أن ينتبه الآباء والأمهات إلى أولادهم. نعم إن الآباء والأمهات عليهم مسؤولية عظيمة في حفظ آبائهم وأبنائهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فنحن أيها الأخوة إذا اشترينا سلعة غالية حافظنا عليها وإنها أمل من أمالنا ووالله لأبنائنا وبناتنا هم أمس مملك وأبنائنا ننتصر إنهم سيكونون عزة لنا ورفعة لنا في الدنيا والآخرة حتى بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات العالم انقطع عمله إلا بثلاث وذكر وولد صالح يدعو له وولد صالح. من أين جاء الصلاح إلا من تربية الآباء والأمهات؟ فأين من يفتش عن أولاده؟ فأين من يفتش عن أولاده في هذا الزمان؟ متى دخلوا ومتى خرجوا ومع من ينشون ومن يفارقون؟ عباد الله إنه لما غفل الآباء عن هذا الأمر صار في أولادهم العجب العجب العجب حيث الضياع الكامل في التربية والتهذيب وحيث المخدرات تفشت في أوساط الشباب وحيث التبرج والسبور وصارت البنت تدخل متى شاءت وتخرج متى شاءت بدون رقيب ولا حسيب. والله المستعان يجب على الوالدين أن يراقبوا أبنائهم وأن يهتموا بوجبتهم الإيمانية التي تغذي القلوب أكثر من اهتمامهم بوجبتهم الغذائية وبوجبتهم التي تغذي الأجساد. نعم أيها الإخوة إننا في هذه الأيام نشتكي من تفريط الآباء والأمهات. فلو كان الأب حريصا والأم حريصة على تربية الولد والبنت لأدى بإذن الله إلى أن يكون النفس صالحة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبز لا يخرج إلا نكدا. عباد الله وحتى يبقى الأمل ويزول الألم يجب عليك أيها الشاب ألا تضطر بشبابك فإن الشباب عالية متردة وستجوز لا محالة. أيها الشاب إن مرحلة الشباب مرحلة قوة بين الرأسين. نعم خلق الله عز وجل نطاق ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وجيدا. فلا تقتر عين الشاب لا تقتر بعضلاتك ولا تقتر بذكائك ولا تقتر بقوة شهوتك فوالله ستجول وستسأل عن مرحلتك العمرية سؤالين. قال عليه الصلاة والسلام لن تزول أحدا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر وعن شبابه فيما أداه وعن عمره فيما أداه. فاستعين شبابك في طاعة الله فإن العمر يزول. وقد مر شاب على شيخ كبير قد استوزف ظهره وابيضت لحيته فقال له ذلك الشاب ما سحبك من أعطاك هذا القول أيها الشيخ؟ فقال له الشيخ أعطاني إياه زمان وسيعطيك كما أعطاني. عريت من الشباب وكنت عبدا كان يرعى من الورق القضيب ونصت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النهيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فوالله يا إخوتاه إننا لم نجد شابا بقي على شبابه بل لم نجد شابا استمرت حياته. يقول ربنا عز وجل ومن يعمره نكسه في الخلق أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبي المصطفى النبات. عباد الله، من أكبر الأزمات التي يعانيها شبابنا اليوم فقدان الهوية، فبات الهوية من العربية والإسلامية ضائعة، وحل مكانها التقليد الأعمال اليهود والنصارى، وتنكر الشارع إلى ما هو كل إلى كل ما هو عربي ومسلم، إذ أن التكلم الشاب المبارك، الشاب الغربي الكافر الذي يستهويه التنقل والتقلب، الشاب الغربي جرب كثيرا ومارس كثيرا، لبس وقلب وانتعب حينا وقلب، وجرب الشعر والصنع، لكنه لم يجرب مرة واحدة أن يلبس بدلة عربية أو جبة عربية. لماذا إذا نتبع نحن؟ إن غياب الهوية مؤشر خطير على الفرد والمجتمع والبلاد، فمن المؤسف جدا أن نسمع كثيرا من شبابنا يسبون أوطانهم وبلادهم. فيا أيها الشاب، فيا أيها الشاب من أتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعلم أنه لن يحرق أحد دينا ما لم يحرق وطنا، ما لم يحرق بلادا، ما لم يحرق أرضا. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ناروا علي كرام، ونخطئ كثيرا عندما نظن وعندما ندعي، بل وعندما نعتقد، ويكون الخطأ أعظم عندما نعتقد أن حب الزيارة مناف لدين الله رب العالمين. خطأ والله، وإنما هذا ربك رب فعل على من كانوا يقولون بالقوميات والتعصب الناس والمكان، وقيل إن جنسية المسلم هي كل الأرض، وأرض المسلم أرض الإسلام التي يقال فيها لا إله إلا الله، وهذا حق لا ملكة فيه، غير أن التطبيق نتخلف فيه فنقتل. ألا وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخرج من مكة التفت إليها دامعة ذاتي الفؤاد، يقول لها: أما إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليك، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فيا أيها الشباب، فيا أيها الشباب، أحبوا أرضكم وأحبوا بلادكم، وإن الله لو عاد عليها العاد بالمجنة، وأنتم تكرهونها، فمن واسع الذي يجعلكم تدافعون عنها؟ بعد أن دافع عنها رجال ضحوا بالنفس والنبي من أجلك أنت أيها الشاب، من أجل أن تعيش في أمن وإيمان، فمن واسع الذي يجعلكم تدافعون عنها؟ تتخلون عنها إذا، وتولون الأدبار، وتقعون في أكبر المنكر وأعظم الحرام، فيبنى الجزائر لا تحبس بضربتها، فمن جزائر أمجاد وأسرار، ما بال ما بال من أنت يهددها، أليس من خيراتها ينهال ويختار، أمن بعد أخذك منها كل طيبة جازيتها بما جوزيت النار، تبتاعها بثمين ثم تخسرها. لله مبلغ يا بياع صنفار، من للجزائر إن أعداؤها ظهروا حتى شبابها في ركبهم ساروا، من للجزائر إن أهلها غدروا، من للجزائر إن جناتها غاروا، من للجزائر إن أهلها خرجوا، من للجزائر إن شبانها داروا، من للجزائر إن كتابها ضربوا خلالها وتنام الويل والعار. أيها الشباب، يا عودة المستقبل والبلاد، إن الجزائر لا ترضى بغيركم، بالرغم من حاسد يحتال وينتار، إن الجزائر لا ترضى بغيركم، بالرغم من حاسد يحتال وينتار. أين العقول التي كانت تحيط بنا؟ ما هذا التحول يا أخوان البصار؟ هذه نصيحتي، والأيام مقبلة، وللجزائر أبطال وأنهار أمة الإسلام. إن الصرخة التي ينبغي أن ندوي بها الهدى ويدوي بها كل غيور على وطنه، ارحموا هؤلاء الشباب واشملوهم بعين رأفتكم ورحمتكم ورعايتكم. إننا بحاجة إلى أن نلتفت إلى هؤلاء الشباب عقرب غامزة مذموتة، لا أن نتخطط قبل عجواء وأن نتلقفهم قبل أن تتلقفهم تلك الأيام التي تأذنها أيام التقدير والتدمير. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم من أرادنا وشبابنا وبلادنا بسوء أو فتنة، اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.